اطلع باك بونجو رئيس مجلس الوزراء لبلادنا على أعمال مؤسسة سونتشون المتحدة للإسمنت على الطبيعة. إنه تفقد أرجاء المؤسسة وأخذ الاجتماع الاستشاري ليتخذ تدابير للإنتاج الإسمنت اللازم لميادين الاقتصاد الوطني بما فيه الكفاية. كما تفقد مصنع سونتشون للسماد من سيان أميد كالسيوم ومصنع سونتشون للمادة العازلة للحرارة ودبر أمورا لتتبع إنتاج السماد وإنتاج مواد البناء في حينه.